ألا يعبد بالحق مأله سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دوما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. قوله رحمه الله: إني باليقين أشهد، ذلك لأن هذه الشهادة لا تصح إلا بشروطها، ومن شروط هذه الشهادة اليقين، وستأتي شروط هذه الشهادة إن شاء الله تعالى في شرح الناظم لشهادة الإخلاص. واليقين هو العلم الذي لا يقبل الزوال، اليقين هو العلم الذي لا يقبل الزوال، سواء ثبت بطريق الاضطرار أو ثبت بطريق الاستدلال. قوله رحمه الله أشهد، الشهادة إما أن تكون على معلوم خبري عقلي، وإما أن تكون على معلوم مرئي. فالناس حينما يشهدون إنما يشهدون على مرئيات أو على معقولات، والمعقولات إما أن تكون خبرية وإما أن تكون خبرية استنتاجية عقلية. قال: أشهد شهادة الإخلاص. شهادة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله، تسمى هذه الشهادة بشهادة الإخلاص، وتسمى أيضا بشهادة التوحيد، وتسمى أيضا بشهادة الإسلام. هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، لها أكثر من 30 لقبا، ذلك لعظمها ولجمالها ورفيع منزلتها عند الله تعالى. قال: أشهد شهادة الإخلاص. الإخلاص في اللغة مأخوذ من خلصت العسل إذا أبعدت عنه الشوائب، ومعنى الإخلاص، ومعنى الإخلاص العمل على وجه يريد به الله تعالى. وهنا المعني بشهادة الإخلاص أن العبادة حق لله عز وجل خالصا، خبرا وفعلا. خبرا فلا معبود حق سواه، وفعلا فلا يعبد أحد على وجه الاستحقاق سواه. شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمة. لا يعبد، كلمة يعبد من عبد الشيء يعبده، وهو مبني هنا للمجهول، وأصل العبادة مأخوذة من الذل والانقياد. تقول العرب: هذا طريق معبد يعني مذلل يمكن السير عليه. وسميت العبادة عبادة لأنها طريقة موصلة إلى الله عز وجل على وجه التذلل والخضوع، شهادة الإخلاص أن لا يعبد. وهنا كلمة يعبد بدل عن كلمة إله، فدل أن كلمة إله بمعنى معبود، فيصح أن يفسر كلمة الإله بمعنى العبادة، لا إله أي لا معبود، لا يؤله أي لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمة. قد يقول قائل هناك معبودات تعبد مع الله عز وجل كما هو واقع مرئي مشاهد من أفعال المشركين والكافرين والمنافقين. نقول هذه العبادات ليست مصروفة بالحق، هي مصروفة على وجه الباطل، فلا هي قالت اعبدوني ولا هي تستحق العبادة. أعظم معبود مع الله هو عيسى عليه السلام، والله قال له أو يقول له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. فلا يوجد معبود بالحق سوى الرحمن جل جلاله. المعبودات الأخرى معبودات بالباطل. لماذا معبودات بالباطل؟ من جهات عدة، أهمها أنها لا تستحق العبادة، لأن العبادة حق محض للخالق المالك المدبر الرزاق، وهي معبودات باطلة من جهة أنها لم تدعي أحقية العبادة، بل هي كما قال الله: أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فلا ود ولا يغوث ولا يعوق ولا نصر ولا اللات ولا العزة ولا مناة الثالثة الأخرى قالت اعبدوني. ووجه كون هذه المعبودات باطلة من وجه ثالث أنها متصفة بصفات النقص والزوال، والعبادة حق لمن اتصف بصفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. والمألوه بمعنى المعبود، والمألوه بمعنى المعبود، والعرب تقول ألها فلان أي بمعنى عبد، وأله الرجل أي صار عابدا، أله الرجل يعني صار عابدا. سوى الرحمن لا معبود حق في الموجودات غير الرحمن تبارك وتعالى، وفي كونه سبحانه وتعالى هو الرحمن دليل على أنه المعبود بحق. وهو الرحمن دل على جمال وجلال وكمال صفاته، فهذا اسم ووصف لم يتصف به أحد من الورى، ولا يمكن أن يتصف به أحد من المخلوقين إلى يوم القيامة، لأنه ليس بمقدور أحد أن يكون رحمانا. يمكن للعبد أن يرحم لكن رحمته قاصرة مكانا وزمانا وكما وكيف. أما رحمة الباري تبارك وتعالى هي رحمة عمت الخلائق شملت الأزمنة كلها والأمكنة كلها، لا تكيف بكيف ولا تحد بكم. أرأيت مذ خلق السماوات والأرض كم أنفق منها لم يغض ذلك من ملكه شيئا. قال من جل عن عيب وعن نقصان. هذا أعظم دليل أن الله هو المعبود بحق، لأنه جل، جل بمعنى تعالى، جل بمعنى عز، جل بمعنى تنزه، والجلال أصله العظمة. من جل عن عيب وعن نقصان. الفرق بين العيب والنقصان، العيب وصف ذاتي والنقصان وصف للصفات. فالله عز وجل هو الكامل ذاتا ووصفا، فلا مثل لذاته، فأنى يكون العيب فيه، ولا كفء لصفاته، فأنى يطرأ النقصان عليه. قال جل وعز ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء، وقال هل تعلم له سميا. الجواب لا نعلم له سميا، تبارك اسمه وتعالى جده، أي عظمته وكبرياؤه، ولا إله غيره، ولم يكن له كفوا أحد. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وهذا نفي للنقص. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم. لما قالوا يد الله مغلولة وصف لذات الله بالنقص، فنفى الله العيب عن نفسه، تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. هذه الشهادة شهادة الإخلاص ضميمتها بالنسبة لنا أمة الإسلام، بالنسبة لنا أمة الإسلام، الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن خير خلقه محمدا، يعني نشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإذا شهدنا له صلوات ربي وسلامه عليه بالرسالة لزم من ذلك أن نقر بجميع ما أخبر به، فنصدق بأخباره ونطيعه في شرعه. لما تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يجب عليك أن تصدق أخبار وأن تطيع الله بشرعه. ومما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خير الورى، ومر معنا أو ليس هنا في مكان آخر معنى الورى. ما معنى الورى رحمة؟ أنت كنت حاضر، الباقين ما كانوا حاضر. ايش قلنا؟ أحسن. الورى الذين أظهرهم الله من العدم، فكل موجود هو من الورى. قال وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك من القرآن أن الله تعالى لم يناديه باسمه، ونادى نوحا باسمه، يا نوح اهبط بسلام منه، ونادى إبراهيم باسمه، يا إبراهيم، ونادى موسى باسمه، ونادى عيسى باسمه، ولم ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بوصفه، فدل على جميل مكانته عند الله وعظيم منزلته فوق الخلائق. فقال يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وناداه في مقامات القرب بوصف العبودية، وهي من أتم الأوصاف للعبد. وأما من السنة فما جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذن وأن خير خلقه محمدا بالنص وبالمعقول، ولذا جعله الله تبارك وتعالى خاتم النبيين. والمقصود بمحمد هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة من قريش، وقريش من العرب، والعرب من عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نشهد له بأنه خير الخلق هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل، كل العرب من ذرية إسماعيل عدنان وقحط. وخطأ تاريخي حينما يزعم بعض الناس أن عدنان من ذرية إسماعيل وأن قحطان ليس من ذرية إسماعيل، هذا خطأ نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح، ونبه عليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، ونبه عليه الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة حينما قال من هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل. فقوله والعرب من ذرية إسماعيل تعميم. قال وأن خير خلقه محمدا، ذكره بالوصف، فقال من جاءنا بالبينات والهدى. وذكره بالوصف أبلغ من ذكره بالنسب، ذلك لأن الصفات في نفسها صفات النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها دليل على نبوته بخلاف النسب، فالنسب لا يدل على النبوة، أما الصفات فإن الكمال فيها والجمال فيها دلالة على نبوة النبي. ولهذا قال من أهل العلم إذا لم تستطع ولم يتبين لك نبوة النبي من جهة الآيات فانظر إلى صفاته فإنك تتيقن أنه نبي، إذ إن من أعظم الفوارق بين الأنبياء وبين المدعين للنبوة أن الأنبياء إنما يدعون الناس إلى عبادة الله ولا يطلبون لأنفسهم حظا من الدنيا، وأما المدعون فإنهم يطلبون لأنفسهم جاها وفخامة وعظمة. قال: من جاءنا بالبينات والهدى. النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالبينات والهدى. البينات جمع بينة، والبينة هي الأدلة الواضحة التي تدل على نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه البينات تنقسم إلى قسمين: بينات جاء بها وانقضى وانقضت، وبينات جاء بها وهي تتوالى وتترى. منها أخباره الغيبية التي أخبر بها وهي كائنة اليوم وغدا، وأعظم آياته وبيناته صلوات ربي وسلامه عليه القرآن الكريم الذي أعجز الله الخلائق أن يأتوا بمثله. هذه آية لم يستطع الإنس والجن الاتيان بمثل، ولا بسورة من مثل. من جاءنا بالبينات، لهذا قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فجعل تلاوته للصحف المطهرة من أعظم البينة. وأما الهدى، الهدى جمع الهدايات، اسم جنس يشمل لكل ما يقرب إلى الله عز وجل، لكل ما يرشد إلى الله، سواء كان تشريعا أو كانت آية. فالهدى أعم من البينات، الهدى أعم من البينات، لأنها تشمل البينات وتشمل التشريعات. أما البينات فهي خاصة بالآيات، سواء كانت آيات آفاقية أو كونية ونفسية، أو آيات متلوة كالقرآن والوحي. قال: رسوله إلى جميع الخلق. إذن الوصف الأول أنه خير الخلق، والوصف الثاني جاء بالبينات، والوصف الثالث جاء بالهدى، والوصف الرابع رسوله إلى جميع الخلق. هذا الوصف الرابع، أنه رسول الله إلى جميع الخلق، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل من كلام المصنف رحمه الله تعالى. فرسول الله مرسل إلى جميع الخلق. قد يقول قائل: كيف مرسل إلى جميع الخلق وإنما هو مبعوث إلى الإنس والجن؟ فالجواب أن الألف واللام في الخلق للعهد، وهم الذين يرسل إليهم الرسل، وهم الذين يرسل إليهم الرسل، وليس الألف واللام في كلمة الخلق للاستغراق. رسوله إلى جميع الخلق، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس رسولا إلى الملائكة، ولكن المقصود إلى جميع الخلق أي إلى جميع الخلق الذين يبعث إليهم الرسل. ومن الخلق الذين يبعث إليهم الرسل؟ إلا الإنس والجن. قال في الوصف الخامس رسول جميع الخلق، هذا الرابع، بالنور. هذا الوصف الخامس، رسول مرسل بالنور وهو الوحي المنزل. النور إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. النور الحسي يمكن أن يتلاشى فيأتي مكانه الظلمة، وأما النور المعنوي فإنه يبقى ويتجلى مهما كثرت الشبهات ومهما ازدادت الظلمات. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله النور، والنور اسم للقرآن، النور اسم للقرآن يتضمن وصفا، فالنور اسم للوحي وهو وصف للوحي. قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى، كرر الهدى لأجل وزن البيت، وإلا فإنه قد سبق ذكره. الوصف السادس قال: ودين الحق، رسول إلى جميع الخلق بدين الحق. ودين الحق، دين الحق، هل الدين مضاف للحق ولا الحق صفة للدين؟ هذه تسمى من باب إضافة الشيء إلى صفته، من باب إضافة الشيء إلى صفته. وهذا دليل على أن هذا الشيء، هذا الوصف غالب عليه، فالدين لا يكون إلا حقا، لذلك أضيف إليه إضافة الشيء إلى صفته. والمقصود أنه مرسل بالدين الحق، فأضافه من باب إضافة الشيء إلى صفته. والدين المقصود به الإسلام، وأما الدين في اللغة فهو كل ما يتدين به الناس، كل ما يفعلونه على وجه التقرب، سواء كان لله أو لغير الله فهو دين. ولذلك يوصف الدين بأنه إما حق وإما باطل. قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. إذن هم لهم دين ولنا دين، دينهم التقرب للأصنام والأوثان، وديننا التقرب إلى الرحمن. وهذا الدين الإسلام هو الدين الحق، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقد جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، فهو موصوف بأنه جاء بالحق لأنه مرسل من الحق ومعه الحق، ولا يقول إلا الحق، فلا يكون دينه إلا الحق. قال: صلى عليه ربنا ومجدا. صلى أصل الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. ومنه صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وأما صلاة الله على أحد فمعناه ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى. تأمل يا عبد الله أنك إن صليت على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة صلى الله عليك عشرا، يعني أن الله يذكرك بخير وثناء في الملأ الأعلى عشر مرات، ومن نحن حتى يذكرنا الله؟ هذا دليل على عظيم كرم الله وجوده وإحسانه، إذ جعل منا الدينار بالعشرات، الخير بالخيرات، الفضل بالفضائل، الحسنة بالحسنات. وهذه ميزة لهذه الأمة لم توجد في الأمم السابقة. وأما صلاة الملائكة فدعاؤهم واستغفارهم، وصلاة العبد على النبي صلاة العبد على النبي قوله اللهم صل على محمد، قال صلى عليه ربنا كما جاء في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم. صلى عليه ربنا، الرب في اللغة معناه السيد المالك، السيد المالك. وإذا أطلق اسم الرب تبارك وتعالى فالمقصود الخالقية والملكية والرزق والتدبير. قال صلى عليه ربنا أي الذي خلقنا ويملكنا وهو يدبر أمورنا ويرزقنا ومجد. التمجيد معناه التبجيل والتعظيم، فالله تبارك وتعالى مجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي التمجيد بمعنى التكرار الثناء، يأتي التمجيد بمعنى إيش يا عبد الرحمن؟ اكتب هذا، بمعنى تكرار الثناء. ومنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، يعني كرر الثناء. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، مجدني بمعنى عظمني بكثرة التكرار الثناء عليه. إذن معنى أن الله عز وجل مجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عظمه بكثرة الثناء عليه. فكم أثنى الله عليه؟ أثنى الله عليه في قلبه، وزكاه في لسانه، وزكاه في عينه، وزكاه في سمعه، وزكاه في عمله، وزكاه في دعوته، وزكاه في خلقه، وزكاه في ختم حياته صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى عليه ربنا ومجده. والآل، لماذا قلنا والآل؟ معطوف على الضمير في قوله عليه، معطوف على الضمير في قوله عليه، صلى على النبي والآل. طيب هنا سؤال الآن، هل الله عز وجل صلى على النبي أو صلى على الآل؟ الذي جاء في القرآن أنه صلى على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن الصلاة على الآل يمكن أن يستفاد من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يريد الثناء عليه. ولكن النص في صلاة الله على الآل هو دعاؤنا في الصلاة الإبراهيمية، قالوا يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن نحن نستيقن أن هذا دعاء مستجاب، فالله يصلي على محمد ويصلي على آل محمد كما أخبرنا محمد، وكما نطلب من الكريم، والكريم إذا طلب منه لا يرد. إذن هو صلى على الآل. ما المقصود بالآل؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الآل بمعنى الأتباع، آل الرجل أتباعه، سواء كانوا أقرباؤه أو أبعداؤه. ما معنى آل الرجل أتباعه؟ سواء كانوا من أقربائه أو لم يكن من أقربائه. أما الأهل فإن المقصود به أقرباء الرجل سواء كانوا زوجاته أو كانوا أصهاره أو كانوا أبناءه وأبناء أبنائه أو أعمامه وإخوانه. إذن الأهل في لغة العرب بمعنى الأقرباء، وأما الآل في لغة العرب بمعنى إيش؟ الآل بمعنى الأتباع. ما الدليل على هذا من القرآن؟ تأملوا هذه الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أنت يا شيخ لما قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، امرأته ستدخل النار؟ قطعا لا، بدليل ها ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالله أخبر أنه بنى لها بيتا في الجنة. إذن ما معنى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون؟ أتباعه وأنصار، أتباعه وأنصاره. إذن كلمة الآل معناه الأتباع. قال الله عز وجل: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. آل لوط أتباعه، نعم. وأما الصحب فهو أخص من الآل. ليش أخص؟ لأن لما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني أتباعه، فندخل نحن في هذا الدعاء ويدخل فيه كل متبع إلى قيام الساعة. طيب والمبتدع ما يدخل؟ المبتدع لا يدخل في هذا الدعاء. لذلك من مساوي البدعة أن صاحبه حرم نفسه من هذا الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني أتباعه، فمن ابتدع فإنه ليس له من هذا الصلاة نصيب. وأما الصحب فهو أخص، والمقصود به أتباعه الذين صحبوه. والصحب جمع صاحب، وهو في اللغة يطلق على مطلق الصحبة. في اللغة كلمة الصحبة تأتي على مطلق الصحبة، سواء كانت هذه الصحبة على الدنيا أو على المكان أو على الزمان. أما الصحبة في المعنى الشرعي فمعناه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. قال: والآل والصحب دواما سرمدا. دواما مأخوذ من كلمة الدوام، مأخوذ من كلمة دوم. وداوم الرجل يداوم أي أصبح هذا حاله، ودواما يعني أبدا، يعني أبدا. ويمكن أن يراد منه دواما يعني على سبيل المداومة والاستمرار، كأنه يقول: يا رب اجعل صلاتي هذا مستمرا، ولو انقطع لفظي وذهب نفسي فاجعله مستمرا. ومعنى سرمدا، السرمد هو الأبد من الزمان، السرمد هو الأبد من الزمان، وهو اسم جامد لا اشتقاق له. ما يحمد سرمد اسم جامد لا اشتقاق له. قال: وبعد. كم مرة قال وبعد؟ مرتين، لعل هذا لأجل نظم البيت، وإلا فإن كلمة وبعد لا تكرر، لا تكرر لا في الخطب ولا في غيرها. كلمة أما بعد وكلمة وبعد لا تكرر. نجلسكم على وبعد مرة ثانية عشان تصير ثلاث جلسات. قال رحمه الله: وبعد هذا النظم في الأصول، أي بعد شهادة الإخلاص وشهادة الرسالة. هذا النظم، النظم كلام يكون على قوافي الشعراء، والنظم الذي سار عليه المصنف تسمى بالأرجوزة، فهو رحمه الله رجز الاعتقاد في هذا النظم، وهو خلاف الكلام المنثور، فكلام العربي إما نظم وإما نثر وإما جمع بينهما كحال الخطباء في الجاهلية، إما نظم وإما نثر، فخطباؤهم ينثرون الكلام نثر، وشعراؤهم ينظمون الكلام نظما، ومنهم من يجمع بين النظم وبين الشعر. ولذلك حارت العرب في خطاب القرآن، ليس هو كلاما منثورا ككلامهم ولا كلاما منظوما ككلام الشعراء في قوافيهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. وبعد هذا النظم في الأصول بين أن هذا النظم في أي شيء، قال في الأصول، والأصول جمع أصل، والمقصود به أصل الاعتقاد، أو المقصود به أصل الدين الذي يبنى عليه غيره، لأن الدين أصله صحة الاعتقاد، أصله التوحيد، أصله الإيمان. وأما الأعمال فهو من الاعتقاد، وهي مبنية على صحة الاعتقاد. قال بعض العلماء إن الأصل هذا يسمى بالفقه الأكبر، كما لقب الإمام أبو حنيفة رحمه الله علم أصول الاعتقاد لقبه بالفقه الأكبر. ومن العلماء الذين سموا الاعتقاد بالأصول الإمام أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، فقال أصول، قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، بيّن رحمه الله أن هذا الاعتقاد في أصول الاعتقاد مبني على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، وليس مبنيا على مناهج المحدثين من الفلاسفة والمتكلمين، ولا على طريقة أصحاب الذوق والوجد من المتصوفين. قال لمن أراد منهج الرسول، ما معنى المنهج؟ المنهج مأخوذ من المنهاج، والمنهج مأخوذ من نهج، أي بمعنى سلك مسلكا، فالمقصود بالمنهج أو المنهاج الطريقة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. طيب هل هناك فرق بين الاعتقاد والمنهج؟ بعض العلماء يقول المنهج سبيل الاعتقاد، المنهج وسيلة إلى صحة الاعتقاد. معنى المنهج كيف تعتقد، كيف تصل الاعتقاد الصحيح، بأي مصدر تصل الاعتقاد الصحيح. إذن معنى المنهج الطريقة الموصلة إلى الاعتقاد الصحيح. ما هي هذه الطريقة الموصلة إلى الاعتقاد الصحيح؟ هي طريقة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من أين كان يستقي الاعتقاد؟ من منطق اليونان، أو من فلسفة الرومان، أو من برهمة الهند؟ بالله عليكم أجيب، والله لا من هذا ولا من هذا ولا من ذاك، إنما كان منهجه عليه الصلاة والسلام في الاستدلال هو الأخذ بكتاب الله وما علمه الله من السنة والحكمة. إذن هذا هو المنهج، المنهج في الاعتقاد هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول فعول بمعنى مفعل، الرسول فعول بمعنى مفعل، رسول بمعنى مرسل. من الذي أرسله؟ الله تبارك وتعالى. إذن الرسول فعول بمعنى مفعل، أي أنه مرسل من الله تبارك وتعالى. طيب ما دام أنه مرسل فلماذا لم يسمى بالمرسل وسمي بالرسول؟ قلناها أمس. طيب ومرسل؟ قلنا أمس، قلنا الرسول فعول، فعول مفيد لكثرة ما يبلغ ما أرسل به، أما مجرد مرسل يمكن شيء واحد. واضح؟ رسول أي فعول صيغة مبالغة، حسن، رسول فعول صيغة مبالغة يدل على كثرة ما أرسل به، يدل على كثرة ما أرسل. تأمل معي كم من المسائل الاعتقادية التي بيّنها للناس، كم من المسائل العملية التي بيّنها للناس، كم من المسائل التعبدية التي بيّنها للناس. والفرق بين الرسول والنبي أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرسول نبي ورسول، وأما النبي فإنه نبي ولا يكون رسول. انتبه، هناك فرق، إذا قيل فلان رسول معناه أنه نبي أيضا، إذا قيل فلان رسول معناه أنه نبي أيضا، ولكن لا يلزم أن يكون النبي رسولا أيضا. هذه أحد الفروقات. والفرق الثاني أن الرسول من أرسله الله إلى قوم كافر، بغض النظر عند رسالة جديدة وما عنده، من أرسله الله إلى قوم كافرين. والنبي من أرسله الله إلى قوم مسلمين يبين لهم حقيقة الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. إذن بين رحمه الله ما الذي ينظم فيه في الأصول، ولماذا ينظم في الأصول لمن يريد منهج الرسول. قال: سألني إياه من لا بد لي. من الذي سأله وقال له نظم أو أنظم لنا منظومة في الشعر؟ الذي قال له ذلك شيخه، من هو؟ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، هو الذي طلب منه أن ينظم هذه المنظومة في الاعتقاد. قال: من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. امتثال يعني امتثل، سؤله يعني طلبه، سؤله يعني طلبته، الممتثل يعني الذي ينبغي أن يمتثل. فقلت يعني بعد طلبه مني وامتثالي، فقلت: مع عجزي مع إشفاقي. هنا بين حال نفسه، العجز مر معنا أنه ضعف في إيش؟ ها؟ أمس ذكرنا ضعف في الإرادة، والكسل ضعف في البدن، وتعوذ منهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل. طيب ومع إشفاق، لماذا أشفق المصنف رحمه الله؟ أشفق لأن الأمر جلل، والتأليف في باب الاعتقاد ليس أمرا هينا، فلذلك بين أنه رحمه الله يعني يعتريه شيء من الضعف وشيء من الخوف، كيف يدفع العجز والخوف في هذا الباب؟ قال: معتمدا على القدير الباقي. وإذا أصاب العبد عجز فعليه أن يلجأ إلى الله، وإذا أصاب العبد الكسل فعليه باللجئ إلى الله عز وجل. هو الذي يقوي الإرادات ويقوي الأبدان للحصول على المرادات. قال: معتمدا، أصل الاعتماد هنا المقصود به، المقصود بالاعتماد هنا هو التوكل، وهو بذل السبب ميل القلب إلى الله تبارك وتعالى معتمدا على القدير الباقي. القدير اسم من أسماء الله عز وجل، فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، قدير بمعنى قادر. والله عز وجل من أسمائه القادر ومن أسمائه القدير. القادر اسم فاعل والقدير صيغة مبالغة، وهو من القدرة، من القدرة، وعكسه العجز والضعف. والباقي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء إنه اسم من أسماء الله عز وجل لأنه ورد في الحديث الذي رواه الترمذي، لكن الصحيح ما ذكرنا أنه صفة وليس اسما. نعم. قال رحمه الله: مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. وذاك ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قوله رحمه الله مقدمة على وزن اسم الفاعل، وهو الذي يتقدم الشيء، أي بمعنى هذا الشيء يتقدم النظم. وأما المقدمة اسم المفعول فالمقصود ما يقدمه غيره. قال: مقدمة تعرف العبد، والمقصود بالعبد كل إنسي وجني، لأن الخطاب معهم في التكليف. تعرف العبد بما خلق له، بما خلق له، ما هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذي، بالذي خلق له، ويحتمل أن يكون ما وما بعده مؤول بالمصدر أي بخلقه له، والباء سببية أي سبب خلقه له. وبأول ما فرض الله تعالى، ما هو أول شيء الذي فرضه الله تعالى؟ هذا هو الذي سيقدمه الشيخ. وبما أي وبالذي، وبأول ما فرض الله، بأول شيء فرض الله تعالى. إذن يمكن ما تؤول بالنكرة، النكرة الموصوفة، بأول شيء فرض الله. وبما أخذ الله عليه به الميثاق، أي وبأي شيء أخذ الله عليه به الميثاق، أو ما بمعنى الذي وبالذي أخذ الله عليه به الميثاق. ويمكن أن تكون استفهامية: بما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر آدم. المقصود بالميثاق، الميثاق في اللغة مأخوذ من استوثق الشيء يستوثقه استيثاقا وميثاقا، وهو مصدر ميمي، مصدر ميمي من استوثق أي بمعنى كتب عهدا مؤكدا. فمعنى الميثاق هو العهد المؤكد، العهد المؤكد المكتوب، العهد المؤكد المكتوب في ظهر آدم، يعني في عالم الذر كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله، قال في ظهر آدم عليه السلام. وهذا هو الصواب، أن الأنبياء عليهم السلام يسلم عليهم إذا ذكروا. وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو خاص لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن قال بجواز الصلاة والسلام على الأنبياء فإنما استدل بالقياس، وإلا فلم يأتي ذكر الصلاة والسلام على الأنبياء، وإنما جاء ذكر السلام عليهم، سلام على الياسين، سلام على نوح في العالمين. فنقول كما قال ربنا عن أنبيائه السابقين إذا جاء ذكرهم. طيب إذا جاء ذكرهم مع نبينا فيجوز حينئذ على الصحيح الجمع بين الصلاة والسلام لهم تبعا لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعليهم السلام. قال وبما هو صائر إليه، أي وبأي شيء هو، يعني هذا العبد صائر، صائر مأخوذ من إيش؟ صار يصير فهو صائر، صار يصير فهو صائر، أي بمعنى المصير، بمعنى المصير. وبما هو صائر إليه أي يصير إليه من الصيرورة، وهو الكينونة، أين سيكون كينونته ووجوده. قال رحمه الله في النظم اعلم بأن الله جل وعلا، اعلم بمعنى فعل أمر بمعنى تعلم، إذن هو فعل أمر معناه المضارعة، أي بمعنى تعلم بأن الله جل وعلا، الله علم على الذات الإلهية، وهو أعظم الأسماء المختصة بالرب تبارك وتعالى. ما معنى الله؟ ذو الألوهية، معنى الله ذو الألوهية، صاحب العبادة، صاحب التأله، أي الذي يؤله، الذي يعبد، لأن الله جل وعلا. جل مرة ذكره، ما معنى قلنا؟ ها؟ نعم، تعاظم وتقدس وتنزه. طيب إذا جمع بين جل وعلا، انتبه، جل وعز يجمع بينهما، إذا جمع فلا بد أن تنتبه أنه إذا جمع بين الكلمتين سبحانه وتعالى، سبحان عن النقائص وتعالى بالكمالات، جل عن النقائص وعلى بالكمالات، جل وعز، جل بالكمالات وعز عن النقائص، وهكذا. إذن جل بمعنى تعاظم وتنزه عن النقائص، وعلى بالكمالات جل في علاه، والله تبارك وتعالى على علوا، على علوا على عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي، علو الذات وعلو القهر، تأمل هذه الأنواع من العلوات. الله على علو الذات وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى فهو العلي الأعلى، وعلى سبحانه وتعالى علو القهر فلا يغلبه أحد، وعلى سبحانه وتعالى علو المنزلة والمكانة فليس شيء من المخلوقات يوازيه منزلة ولا مكانة. إذن هذه أنواع من العلو نثبتها لله تعالى. قال لم يترك الخلق سدى وهملا، ترك الشيء يتركه، إما يكون بمعنى عدم التكليف، وإما أن يكون بمعنى الإهمال، وهنا لم يترك المعنيين منفيان، المعنيان منفيان، لم يترك الخلق. الخلق هنا الألف واللام المقصود به للعهد أي المكلفين الإنس والجن. لماذا قلنا المكلفين؟ لأن غير المكلفين خلقهم الله لأعمال معينة لا يتعدونها البتة، لأنهم في الربوبية وبالربوبية مخاطبون. لم يترك الخلق سدى، سدى اسم جامد، عرف على الأسماء الجامدة، يعني ما تجد لا اشتقاقات في ايش الفعل. سدى اسم جامد بمعنى عبثا، بمعنى عبثا. وهملا أي بمعنى مهملا، وهو أيضا اسم جامد، هملا بمعنى مهملا، أي لم يكلفهم، لم يترك الخلق عبثا ولم يترك الخلق مهملين، فكلفهم فزال عنهم العبث، خاطبهم فزال عنهم العبث، أرسل إليهم الرسل وأمرهم بالشرائع فزال عنهم الإهمال، فزال عنهم أن يكونوا مهملين. قال بل إعراض عن السدى والهمل، بل خلق الخلق ليعبدوا، هذا دليل لماذا خلق الله الخلق، بل خلق الخلق ليعبدوا. الله عز وجل خلق أنواع من المخلوقات، تعلمون هذا، خلق الملائكة، الملائكة يطيعونه ولا يعصونه البتة، لا لأنهم لا يقدرون كما يظن البعض، لا، لكنهم لا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ثم خلق جمادات وبهائم لا تعصي الله عز وجل البتة، لا تعصي الله تبارك وتعالى البتة، لأنها مخاطبة بالأمور الكونية ليست مخاطبة بالأمور التعبدية. وخلق الإنس والجن، وخلق الإنس والجن لأجل أن يعبدوه، وجعل لهم اختيارا وركب فيهم الشهوة. قال بل خلق الخلق، فهنا الألف واللام للعهد، أي خلق الخلق من الإنس والجن، من الإنس والجن ليعبدوه، أي لأجل عبادته، فهي علة غائية. لماذا خلق الخلق؟ لغاية. ما هي الغاية؟ لأجل أن يعبدوه. طيب إذا لم يعبدوه معناه أنه ترك لهم الاختيار. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليوحدوني. فإن قال قائل فإن الله قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ما قال لتعبدوا، قلنا الابتلاء بالعبادة، الابتلاء بإيش؟ بالعبادة. فإن قال قائل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلقنا من نطفة أمشاج ابتلاء، قلنا نعم ابتلاء بالعبادة، ابتلاء لأجل العبادة، إذن ليعبدوه هذه علة غائية. قال وبالإلهية يفردوه، الإلهية نسبة إلى التأله وهو التعبد، وهذا مصدر صناعي، مصدر إيش؟ صناعي، مصدر صناعي بمعنى أي بالتعبد الذي يصنعونه له يفردوه، بالتعبد الذي يجدونه يفردوه، الإلهية هنا توحيد العبادة، يفردوه يعني يوحدوه، لأنه فرد صمد فينبغي أن يفرد وحده لا شريك. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كذا. قد مضى هذا كان قبل، هذا كان قبل أن ينفخ في آدم الروح، يعني عاد آدم مجندل بين الطين وبين الماء، مسح على ظهره فأخرج ذريته من ذريته في عالم، فأخرج الأرواح في عالم الذر، أخرجهم جميعا كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهل هذا العهد خاص بظهر آدم أو أنه لآدم وللجن؟ الذي جاء فيه الحديث وهو منطوق الآية أنه خاص لآدم عليه السلام. أخرج فيما قد مضى أي في عالم الذر، ومتى كان عالم الذر؟ كان قبل أن ينفخ الله في آدم الروح، أن ينفخ قبل أن ينفخ الله في آدم الروح. قد مضى من ظهر آدم، فلما خلقه وصار إنسانا لم يبقى إلا نفخ الروح فيه، مسح على ظهره ربنا تبارك وتعالى. وآدم المقصود به هو أبو البشر الذي ذكر الله قصته في مواضع عدة من القرآن الكريم. فلما مسح ظهره أخرج كل نسمة، هكذا جاء في الحديث، أخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. إذن أخرج الناس كلهم من ذرية، من روح آدم إلى آخر روح في الأرض. فلما أخرج من ظهر آدم ذريته كانوا كالذر، الذر النملة الصغيرة. إذن الأرواح كانت كالنملة الصغيرة، وقيل الذر هي الهباءة تكون في ضوء الشمس إذا ظهرت، إذا ظهر الضوء من النافذة. ويسمى هذا العالم بعالم الذر نسبة إلى أن الأرواح كلها كانت على هذه الصورة. ودليله قوله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذريتهم إيش؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا. فالله أخذ علينا العهد والميثاق، ثم جاء الآن يختبرنا بما أخذ علينا الميثاق، فإن نسينا فهو لا ينسى تبارك وتعالى. والميثاق مأخوذ مكتوب موثق. وجاء في الحديث الذي رواه جمع من أهل العلم وحسنه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحمه الله، أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا. إن قال قائل: فإنا لا نتذكر. فكونك ما تتذكر ما هو يعني أن ما أخذ. طيب أنت خرجت من بطن أمك تتذكر؟ ما تتذكر. فإن قال جاك شخص وقال: أنت خرجت من بطن أمك، تقول: لا أنا ما خرجت، أني ما تذكر. ما ينفعك هذا الإنكار. فالله أخذ منك الميثاق في عالم الذر، كونك تنكر لا ينفعك هذا الإنكار، لأنه استيثاق. قال: وأخذ العهد عليهم، بكسر الهاء عليهم، هنا مكتوب عندنا ضم غلط، وأخذ العهد، العهد معناه، العهد المقصود به هنا عهد العبودية، أن الله هو الذي يعبد وحده لا شريك. المقصود بالعهد هنا أن الله هو المعبود بحق، وأنه تبارك وتعالى لأنه ربنا فهو يعبد وحده سبحانه، لا رب معبود بحق غيره، لا رب معبود بحق غيره. كل الأرباب الأخرى معبودات مزعومة، فهو تبارك وتعالى رب يربي ويملك ويرزق ويدبر، فهو معبود بحق، ومن سواه وما سواه معبود ببعض. قال وبعد هذا، تأمل معي الآن أنه أخذ في عالم الذر الميثاق. طيب قد يقول قائل لا تذكر، فبعد هذا رسله قد أرسل، الرسل جمع رسول، وقد مر معنا ذكر معناه، قد أرسل. كان هناك رجل كبير سن يجلس في مجلس شيخنا أبي زكريا رحمه الله في تفسير القرآن، وكان مو مثل حالاتنا نجلس ساعة ونتململ، يجلسون من صلاة الفجر إلى أذان الظهر، يصلون الظهر وإلى العصر يجلسون. كان في شايب جالس بعد ما خلصوا تفسير القرآن 30 يوم يخلصون تفسير القرآن، كل يوم يجلسون مو مثلنا. فيقول واحد من الطلاب سأل الشايب قال شنو استفدت؟ أنا والله يعني إن شاء الله استفدت أشياء، لكن أهم شيء استفدت أني تيقنت أن القرآن كلام الله. قال شلون؟ قال ما في أحد يقدر يقول للأنبياء يا نوح يا موسى يا إبراهيم يا عيسى يا أيها النبي إلا الله، عرفت أنه كلام الله سبحان الله العظيم بالفطرة. وبعد هذا رسله قد أرسله، من الذي يرسل الرسول؟ الله جل في علاه أرسل لهم، لهم أي للخلق المكلفين بالعبودية بالعبادة، وهم الإنس والجن، وجعل الضمير ضمير الجمع باعتبار أن الخلق جمع، باعتبار أن الإنس والجن جمع. وبالحق الكتاب، كم صار الحجج الآن؟ تأمل معي الميثاق، إرسال الرسل، إنزال الكتب، صار 3 الآن، 3 حجج على بني آدم وعلى الجن. وبالحق الكتاب أنزل، قال الله عز وجل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبالحق أنزلناه يعني ثابت نزوله حقا من الله، وبالحق نزل أي مشتمل على الحق فليس فيه باطل أبدا. الكتاب أنزل، الكتاب اسم جنس يدخل فيه كل كتاب أنزله الله، ونحن نعلم عدد هذه الكتب 5 منها صحف إبراهيم والتوراة وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن كلام الله نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لكي بذا العهد يذكر، لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ هذه هي العلة، لكي أي لأجل، بذا العهد أي هذا العهد المشار إليه وهو الميثاق، يذكروهم، يقول من خلقكم. طبعا هذا هو الراجح، أن الميثاق أخذ حقيقة في عالمه، وهو قول جماهير العلماء. واختار أبو العباس بن تيمية رحمه الله الحافظ ابن كثير مال إلى هذا، أن الميثاق الذي أخذ في عالم الذر ليس هو إلا ما جعله الله في القلوب من الفطرة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن الفطرة لا يقال له عالم الذر، ولا يقال للفطرة إنه ميثاق مأخوذ، بل هو أمر موجود لا يكاد يجد دفعه إلا من انتكست فطرته، وقليل من الناس من يكون كذلك، وإنما الناس آباؤهم يهودونهم ينصرون أو يجسون. إذن هذا العهد كان عهدا حقيقيا. قال لكي بذا العهد يذكروهم. ولذلك حينما يأتي الرسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تلقائيا يجد الإنسان في نفسه ميلا إلى هذا الحق وتركا للمعبودات الباطل. وينذروهم، الإنذار معناه التخويف، الإنذار معناه التخويف. ويبشروهم، الإبشار أو التبشير معناه التذكير بالثواب، الإنذار التذكير بالعقاب، والتبشير الإنذار التبشير التذكير بالثواب. فينذر يعني يخوف من النار، ويبشر أي يدلهم إلى الثواب الجنة. قال لماذا الله جل وعلا أخذ الميثاق وأرسل الرسل وأنزل الكتب؟ قال كي لا يكون حجة للناس، ما يجي يوم القيامة أحد ويقول يا ربي أنا ما دريت، أنا ما عرفت، أنا ما علمت، كي لا يكون حجة للناس. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجاء في الحديث لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولأجل هذا الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا يكون حجة للناس. بل الناس إذا أطلق، انتبه لهذه فائدة لطيفة، الناس إذا أطلق يدخل فيه الجن تبعا، يدخل فيه الجن تبعا، كل خطاب للناس فالجن تبع. قال كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز، أعلى بمعنى أجلى وأوضح وأقوى، ولذلك كان أعلى، ما كان أجلى وأوضح وأقوى كان أعلى حجة. الحجة بمعنى البرهان، بمعنى البرهان والدليل. وهل كل دليل حجة؟ الجواب نعم، كل دليل صحيح حجة، وكل حجة فإنه دليل. بل لله أعلى حجة عز وجل. شو قلنا عز وجل؟ عز النقائص وجل بالكمالات أو العكس، ماشي، المهم أن أحدهما لجهة والآخر لجهة. قال فمن يصدقهم بلا شقاق، التصديق معناه الإذعان القلبي، التصديق معناه الإذعان القلبي للخبر. ثم قال بلا شقاق، فدل على أن ليس المقصود مجرد التصديق، المجرد التصديق مع الإذعان وهو الإقرار والإيمان. فمن يصدقهم أي يذعن لهم فيما يخبرون فيستيقنون بأخبارهم بلا شقاق أي بلا منازعة، فقد وفى، وفى بمعنى أنه عمل وفق العهد الذي أعطى، وفى بمعنى عمل وفق العهد الذي أعطى. بذلك الميثاق، بذلك اسم إشارة للبعيد الذي ذكر أولا وهو الميثاق في عالم الذر. قال وذاك ناج من عذاب الله، هذا فيه دليل البسيط أن من وفى بذلك الميثاق فآمن بالرسل وصدق بالكتب ذاك ناج، ناج اسم فاعل أصله ناجي لكن حذف الياء لأجل وزن البيت من النجاة وهو عكس الهلاك، ناج من عذاب النار، العذاب أشمل من النار، ولذلك أضيف هنا إلى النار لكي يكون أخص. والله عز وجل يعذب عباده كيف شاء، ومن جملة عذابه أنه يعذب الكافرين والمنافقين، ومن شاء من عباده بالنار أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذابه ومن عذاب الجبار. قال وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، جعلنا الله وإياكم منه. الوارث هو الذي يرث الشيء بعد الشيء. الآن من في الجنة؟ الذين في الجنة هم خزنته، الذين في النار هم خزنته، والذين في الجنة الحور والخدم. من الذي يرث هذا المكان؟ هو من يعمل حتى يحصل لذاك. الآن انتبه الآن، لو أراد إنسان أن يحصل مال وارثه، هل يمكنه أن يحصل مال وارثه بالقتل؟ ولا القاتل يمنع من الميراث؟ يمنع من الميراث. طيب هل يمكن أن يحصل مال وارثه بالعقوق؟ ولا يمكن أن يكون العقوق سببا لحرمانه من الميراث؟ يمكن. كيف؟ يرى الأب أن فلان عاق فيقسم ماله في حياته، يقول أنت ما أعطيتش، وإن كان هذا جور لكن يحصل هذا. فلا يمكن لإنسان أن يرث إلا وفق رضا المورث. من الذي يورث؟ الله. فلا يمكن إنسان يرث إلا إذا رضي الله تبارك وتعالى. وكيف يكون رضا؟ العمل وفق الميثاق السابق الذي جاء به الرسل وذكرونا به، والعمل وفق الكتاب. وذلك الوارث عقبا، الوارث اسم فاعل، من ورث الشيء يرثه فهو وارث. عقبى الدار، العقبى أي النهاية، عاقبة الشيء، عاقب الشيء يعقبه عاقبة وعقبى، يعني ما يأتي آخرا فهو يكون له نهايته الدار الآخرة. والدار المقصود به الجنة، دار القرار. جعلنا له وإياكم والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا ومشايخنا وطلابنا من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى. قال ومن بهم، بهم الضمير راجع للرسل، ومن بهم أي أي شخص بهم أي بالرسل، وبالكتاب أي المنزلة. كذبا، كذبا، كذبا، هنا الألف هنا ليس ألف التثنية، الألف هنا ألف الإطلاق، ألف الإطلاق لأجل وزن البيت، وأصله كذب. ومن بهم وبالكتاب كذب، لكن كذب ألف الإطلاق يسمى لأجل وزن البيت. ولازم الإعراض، لازم لازم الشيء يلازمه بمعنى التزم، بمعنى التزم واعتكف. ولازم الإعراض، الإعراض معناه عدم الالتفات إلى الشيء مع عدم المبالاة، عدم الالتفات إلى الشيء مع عدم المبالاة. ولازم الإعراض، قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولازم الإعراض عنه، عنه الضمير راجع إلى الكتاب. ولازم الإعراض عنه والإباء، يعني صار على الإباء، أبى الشيء يأباه إباء، الإباء مصدر أبى، أبى يأبى إباء. ما معنى الإباء؟ معناه الاستكبار، معناه الاستكبار، أعرض واستكبر. طيب ما الفرق بين الإعراض والاستكبار؟ الفرق الإعراض عملي والاستكبار قلبي. الاستكبار رد الحق لشيء في القلب، والإعراض أنه ببدنه يبتعد، لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يرى إلى آخره. قال فذاك ناقض كلا العهدين، ذاك أي هذا الذي كذب بالرسل وبالكتاب وأعرض عن الرسل وعن الكتاب وأبى قبول الكتاب، فذاك ناقض. الناقض هو الكاسر، وأكثر ما يستخدم النقض للأمور والعهود المعنوية، أكثر ما يستخدم النقض للأمور المعنوية. طيب والكسر للأمور الحسية، أنت لا تقول نقضت ربط الحبل، وإنما تقول إيش؟ فتحت، إذا كان مربوطا تقول فتحت ربط الحبل أو فككت ربط الحبل، لكن إذا كان الربط معنويا فإنه يستخدم فيه كلمة النقض، نقض فلان عهده بمعنى أنه كسر، فذاك ناقض كلا العهدين. ما هو العهدان؟ عهد الميثاق بعلم الذر وعهد وجوب اتباع الرسل. قال الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب، هذا الميثاق الثاني. الميثاق الأول عرفنا اللي في سورة الأعراف. طيب الميثاق الثاني، وإذا أخذ رب وإذا أخذنا ميثاق النبيين، مو منك، مو في السورة اللي في سورة وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتتبعنه ولتنصرنه، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك بصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهد. هذا الميثاق الثاني الخطاب فيه للرسل وأتباعهم تبع لهم. قال فذاك ناقض كلا العهد، يعني العهد في عالم الذر والعهد المأخوذ من الأنبياء والرسل وأتباعهم، مستوجب للخزي. استوجب الشيء يستوجبه، أي يطلب وجوبه، فإن نقض كلا العهدين كأنه يطلب وجوب الخزي عياذا بالله لنفسه. والخزي معناه الذلة والهوان، الخزي بالزاي أخت الراء، الذلة والهوان في الدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الأولين، وأن يبعد عنا وعنكم خزي الدارين. نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل المعرض. المعرض ينقسم إلى قسم، من يعرض بالكلية يكون كافر، من يعرض عن بعض دون بعض مع الإقرار الكل لا يكون، يعتبرون معرضين وهم كفار. ومن قال لك الفترة ليسوا كفار؟ في أحد قال لك ما هم كفار؟ غير صحيح، هذا فهمك السقيم. الباني ما يقول كلامه، كل الأمة مجمعون على أن الفترة كفار، لكن هل يؤاخذون أو لا يؤاخذون؟ هذه مسألة ثانية، فرق بين المسألتين، ما في شك. كيف لا يكون كفار وهم يعبدون القبور والأوثان والأصنام؟ هل الفترة كفار؟ كلام ما هو عام. أنا بسألك سؤال، أبو طالب الآن، أبو طالب أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب وأبو عبد الله، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار؟ هو من أهل الفترة؟ بنص القرآن هو من أهل الفترة. قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قصي بن كلاب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت قصي بن كلاب يجر معاه في النار أول من سيب السواد. هو مو الآن، ما هو من أهل الفترة؟ طيب لماذا حكم عليه بالنار إذن؟ إذن معنى هذا الكلام، أهل الإسلام لما يقولون علماء إن الكفار، أن أهل الفترة كفار، هذا حكم عام. أما المؤاخذة فهذه مسألة أخرى، من جاء فيه النص المعين أنه في النار نحكم عليه أنه في النار، ومن لم يجي فيه النص المعين نقول حكمه حكم عموم الكفار. هل يؤاخذون أو لا يؤاخذون هذه مسألة أخرى. أضرب لك مثال، أولاد الكفار أين يدفنون؟ بالإجماع يدفنون في مقابر إيش؟ أجيب يا عبد الرحمن، أولاد الكفار وين يدفنون؟ ها؟ يدفنون عندهم في قبور أبائهم وأجدادهم، ويحكم عليهم في الدنيا بأن بأحكام الكفر، لكن في الآخرة هذه مسألة ثانية. بارك الله فيك وإياك. ها نعم، الناس إذا أطلق فإن الجن يدخل في الخطاب معه، إذا أفرد خلاص ما في إشكال، لكن الكلام لو أفرد يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الآن الجن ما يدخل؟ يدخل. كل خطاب للناس فالجن تبع له. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك.